إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، هذه خطبة استثنائية نقطع سلسلتنا المباركة ونعود إليها بإذن الله تعالى. وهذه الخطبة بعنوان نظرة شرعية على مرض الكورونا. نسأل الله رب العالمين أن يحفظ المسلمين أجمعين، ونسأل الله أن يمتع الجميع بالعافية والأمن والإيمان إلى أن نلقى الله تعالى وعنا راضي. أيها الأحبة الكرام، يجب بادئ ذي بدء أن يعلم العبد منا أن الملك لله تعالى، وأن المتصرف في الكون وحده هو الله سبحانه، وأنه لا يكون شيء في الكون أبداً إلا بمشيئة الله وإرادته مهما فعل العباد وسعوا، فكل شيء بقدر. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء سبحانه جل جلاله. وقال ربنا تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. فعليك بتحقيق الإيمان بالله واليقين في أنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وقال ربنا تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فكل شيء في الكون كله لا يكون إلا بإرادة ربنا ومولانا. وربنا تعالى إن يشاء سبحانه جل جلاله كان، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. هذه أولا. ثم ثانيا، عقيدة المسلم كذلك أن الفيروسات والأمراض مهما عظمت لا تنتقل بنفسها، وإنما إذا أراد الله لها أن تنتقل انتقلت، وإذا لم يرد رب العالمين لأي فيروس في العالم أن لا ينتقل فلا ينتقل أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. فقال رجل: يا رسول الله، الإبل تكون كالظباء، الإبل تكون كالظباء، فيجرب فيها واحد فتجرب كلها. يعني يقول له بأن الإبل تعدي بعضها بعضا. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول. يعني يجب على العبد أن يعتقد أن كل شيء بقدر الله، ولكننا ديننا الكريم أمرك بالأخذ بالأسباب، بأسباب العافية والسلامة والبعد عن أسباب البلاء. فقال كما قال لا عدوى ولا طيرة، قال صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، يعني صاحب الإبل المريضة لا يوردها على الإبل الصحيحة، وهكذا سائر الدواب لا يورد ممرض على مصح. وقال سر من المجذوم فرارك من الأسد صلوات ربي وسلامه عليه، حتى نعلم أن العدوى أو أن الفيروسات والأمراض لا تنتقل بذاتها أو بنفسها، إنما تنتقل بمشيئة الله وإرادة الله، وربنا جعل لكل شيء سببا. وعلى العبد أيضا كما أنه اعتقد أن الله هو الفعال وحده في هذا الكون كله، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، عليه أن يأخذ بأسباب السلامة والعافية، ولكن بدون هلع وبدون اضطراب، فإن لك ربا يعلم بك وبأمتك وبحالك وحال العباد، فلا يكن عندك هلع من مرض أصاب العباد أو فيروس قدر الله تعالى عم بعض الجهات في بعض الأماكن. ثم أيها الأحبة الكرام، إذا قدر الله تعالى بهذا البلاء ونزل على بعض المسلمين، فهناك من الأجور العظيمة المباركة التي ادخرها الله تعالى للمسلم في البلاء. قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. وقال صلوات ربي وسلامه عليه عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وهذه الأمراض والفيروسات مكفرات للذنوب. قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب يوما فوجدها تزفزف، فقال ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تنفي الخطايا كما ينفي الكير قبث الحديد والذهب، عليه الصلاة والسلام. فهكذا هذه الأمراض وهذه البلايا والمحن التي يقدرها الله على عباده، إما أن تحل على بعض المسلمين بقدر ومشيئته فيكون في ذلك كفارة للذنوب، وإما أن تحل على بعض الكافرين وربنا له في ذلك حكم عظيمة، إما انتقام من أعدائه أو تذكرة للناس حتى يفيئوا ويرجعوا. فربنا تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويذكر عباده ببعض البلاء لعلهم يرجعون. وصدق الله سبحانه جل جلاله حيث قال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالمسلم له عظيم الأجر في هذه البلايا إذا قدرها الله تعالى عليه، وإذا قدر الله وقعت عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الطاعون فقال كان الله تعالى يرسله رجزا وعذابا على من قبلنا، وجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين. وقال الطاعون شهادة كل مسلم، وقال المطعون شهيد والمقتول شهيد. والطاعون أهل العلم يفسر يقول هو، بعضهم قال هو المرض المعروف بالطاعون، وبعضهم وعدد كبير منهم قالوا هو كل مرض يجتاح الناس فيصيب عددا كثيرا منهم، فهذا يطلق عليه الطاعون، كهذه الانفلونزات أو الفيروسات التي تعم العباد عافانا الله والمسلمين أجمعين. فمثل هذه المحن أو مثل هذه الأمراض يجعل الله تعالى فيها شهادة للمسلم إذا قدر الله تعالى ووقعت على عبد من عباد الله وصبر واحتسب وأخذ بأسباب العلاج والعافية وقدر الله تعالى فيها موتا بسببه، فإن في ذلك عظيم الأجر ورفعة الدرجات. ولكن ديننا الكريم جاء بطب وقائي عظيم لا تكاد تراه في أي أمة من الأمم، ومهما تقدم الطب ومهما وصل علماء الغرب إلى ما يصل إليه لن يسبق ديننا في كل خير. فديننا بحمد الله تعالى يرسخ عقيدتنا في اللجء إلى الله، ويخبرنا أن الأمور بأسبابها، وأن الأسباب لا تؤثر بذاتها وإنما تؤثر بمشيئة مولانا جل جلاله وعز جاهه، ثم يأمرك بأخذ الحيطة والحذر، ثم يقول لك هناك كذلك من محاسن ديننا العظيم أن تأخذ بأسباب الوقاية قبل الأمراض وقبل حلولها، ليس هلعا وإنما استغاثة ولجأ إلى رب العالمين. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يقول في الصباح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لن يصبه فجأة بلاء حتى يمسي، وإن قالها حين يمسي ثلاثا لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح. وقال لرجل لما جاء إليه وقال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، قال: أما لو أنك قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء. وقال: إذا نزل أحدكم منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن يضره شيء حتى يرتحل. وهذه وصية مباركة لإخوان الأطباء ولإخوان المعلمين وأولاد الطلبة ولكل من يتواجد في أماكن الزحام في هذه الأيام، وخاصة إذا كان عنده شيء من خوف أو قدر الله تعالى وأصيب أحد، فعليك إذا نزلت المكان سواء كان في مستشفى أو في اجتماعات أو في غير ذلك من هذه الأماكن التي تخشى من انتقال الفيروسات منها، عليك أن تقل هذا الذكر المبارك: ووالله لا يصيبك شيء أبدا، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، سواء كان في سفر وسواء كان في حضر، سواء قاله في بيته، سواء قاله في محل نزل فيه، لا يضرك شيء حتى تخرج من هذا المكان، فأنت في حفظ الله الكريم جل جلاله وتباركت أسماؤه. وما أعظم وأطيب قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. فهكذا يجب علينا أن نردد هذا الدعاء في مثل هذه الأيام المباركة. وما أجمل كذلك قوله الجامع: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. سيء الأسقام تشمل الكوليرا وهذا الفيروس الكورونا وغيره مما نعلمه ولا نعلمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جميع الأمراض السيئة في هذه الكلمة العظيمة، ترددها صباح مساء، ويكون عندك ثقة أنك تدعو ربا كريما مجيبا قادرا جل جلاله أن يصرف عنك وأن يعافيك وأن يعافي أحبابك وأن يحفظك. إياك والهلع يا عبد الله، فإن الأمر أيسر بكثير من أن يدخل قلبك الهلع، إن الله تعالى مشيئته نافذة ولا راد لأمره سبحانه وبحمده. ومن أسباب الوقاية العظيمة قراءة القرآن، خاصة الفلق والإخلاص والناس. قال النبي لعبد الله بن خبيب: اقرأها ثلاثا إذا أصبحت وإذا أمسيت تكفيك من كل شيء. أين نحن من هذه الأذكار المباركة؟ لا تكونوا في غفلة ولا يكن عندكم هلع وتسمع في نشرات الأخبار حدث كذا وحدث كذا، نعم يجب عليك أن تتابع للعلم، ولكنك تأخذ بأسباب الحيطة والحذر واللجئ إلى الكريم، وتثق في أن الله تعالى ما قاله حق وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم حق. كذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي، أو من قال في ليلة، الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه، يعني كفتاه من كل شيء بفضل الله تبارك وتعالى. ائتوني بأمة من الأمم مهما تقدمت في الطب عندها مثل ما عندنا من الوقاية والحماية بفضل الله تعالى، لا يوجد هذا إلا عندنا في ديننا الكريم. لا اليهودية ولا النصرانية ولا غيرها من سائر الأمم، وإنما هذا عندنا نحن، وهذا فضل ربنا تعالى على عباده. فنسأل الله الكريم أن ينشر رحماته على عباده، وأن يكشف البلاء عن المسلمين وعن العالم أجمع، وأن يجعل المسلمين آمنين مطمئنين معافين من كل الأمراض. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، كذلك من أسباب العافية من هذه الفيروسات التي تنتشر في أوقاتنا هذه عدم دخول الأماكن التي نزل بها هذا البلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون: إذا نزل بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا نزل بأرض ولستم بها فلا تدخلوها. وهذا حدث مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في زمانه، لما كان في الطريق إلى فتح الشام، إلى فتح بيت المقدس، نزل طاعون عمواس، وإذا به رضي الله عنه يقف ويستشير أصحابه، فإذا به بعضهم قال: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ ومنهم أبو عبيدة: أتفر من قدر الله؟ أدخل ولا شيء. وإذا بآخرين يشير يقول له: معك وجوه الناس، ارجع ولا تعرضهم للهلكة. فقال: إني سأرجع ولا أدخل. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له مثلا رائعا، قال: أرأيت إذا نزلت بإبلك جبلا ذو عدوتان، عدوة خصبة وعدوة ممحلة، في أي الأماكن؟ ألم ترى إذا رعيت إبلك التي بها مرعى، ألم يكن ذلك بقدر الله؟ وإذا نزلت بنفسك في الأرض الأخرى، ألم يكن هذا من العدل؟ فلذلك يجب على العبد أن يأخذ بأسباب الحيطة والحذر، وكذلك يستجيب لنصائح الأطباء من النظافة العامة الدائمة المستمرة، وكذلك عدم مخالطة مع المرضى الذين قدر الله تعالى عليهم إصابتهم بذلك. ولكن أيها الأحبة الكرام، نظرة مهمة لا بد لنا منها. البلاء نزل وبدأ في بلاد من بلاد الكافرين، وهؤلاء الكفار حاربوا إخواننا محاربة عظيمة، وآذوهم إيذاء شديدا، وعذبوهم عذابا أليما. الله أعلم، هل هذا البلاء انتقاما من ربنا تعالى من هؤلاء الذين لم يفيئوا إلى الله، أو أنه تذكرة لهم، أو أنه تذكرة لغيرهم؟ ولكنه على أي حال لا شك أن فيه عبرة، منع المسلمين من إقامة شعائر دينهم، فقدر الله تعالى أن يري المسلمين أمام أعينهم أن يمنعهم الله تعالى من أمور العظام، وحبسهم الله تعالى وهم أحياء إجبارا وقهرا وقسرا، كما حبسوا المسلمين ومنعوهم كذلك، وكما كانوا يتحدون المسلمين خسروا خسارات في أموالهم واقتصاداتهم في أيام معدودة. لو اجتمع العالم الإسلامي كله على نصر إخوانهم ما استطاعوا أن يفعلوا ذلك، وإنما الله القدير المقتدر الذي هو على كل شيء قدير. فلذلك أيها الأحبة، لا ننسى قول ربنا تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وهكذا العدم العجاب أنك إذا نظرت إلى إخوانك المساكين النازحين في الشام المتكدسين بالآلاف في أماكن لا يجتمع فيها عشرات، ونسأل الله رب العالمين أن يحفظهم وأن يفرج كربتهم، وربك يسلمهم ويعافيهم، وتنتشر هذه الأوبئة في أماكن أخرى، إنها إرادة الله سبحانه. ولا ننسى أيها الأحبة الكرام في هذه الأيام العصيبة أن نقف بجوار إخواننا الكرام النازحين في الشام في هذا البرد القارس بالصدقات ما استطعتم وبالمواساة ما استطعتم، فإن الله الكريم أوجب ذلك على المستطيع. والمؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يقتله، والمؤمنون كالرجل الواحد إن اشتكى عينه أو اشتكى رأسه اشتكى كله. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية والأمن والأمان. اللهم سلم بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا. اللهم متعنا بالإيمان والعافية حتى نلقاك وأنت عنا راض يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ قطر وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم اجعلها دائما أبدا أمنا وأمانا سخاء رخاء إلى يوم يلقوك عبادك يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا ربنا خاتمتنا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.